الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الحرام في البلد الحرام، ويوم من أيام الحج، نستهل ونبتدئ هذه الدورة التي نرجو أن تكون خالصة لوجهه، مقربة إلى مرضاته وجناته. الإعلان عن الدورة فيه صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا الإعلان طبع قبل الاتفاق على الاختيار، اختيار الكتاب المراد شرحه، وهذا الكتاب وقع في يدي في اللحظات الأخيرة قبل الحضور والمجيء إلى مكة. رأيت من المناسب جدا أن يعلق على هذا المنسك المختصر المبارك للإمام المجدد، إمام الدعوة، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. والمناسبة بين هذا الاختيار واسم المسجد وحق الشيخ علينا رحمة الله عليه في نشر علمه وإفادة العامة والخاصة منه، هذا لا يخفى، لأن له حقا عظيما على من اهتدى بسببه إلى الصراط المستقيم والطريق القويم والعقيدة الصحيحة السليمة. فكون ينشر علم هذا الإمام وفاء لبعض حقه علينا، وأيضا المنسك في غاية الاختصار، وهو مناسب جدا لثلاثة الأيام، وفيه سهولة وبعد عن التعقيد الذي يسلكه أكثر المتأخرين من المتفقهة. لكن الشيخ رحمه الله في جميع مصنفاته مسلكه واضح ومنهجه ظاهر وعبارته جلية. هذا المنسك في 10 صفحات صغيرة من القطع الصغير في الأصل في المخطوط، وكما تعلمون الكتاب خدم وحقق وعلق عليه وصحح حتى ظهر بهذا الحجم الذي يقرب من 50 صفحة. على كل حال، التعليقات يفاد منها، يستفيد منها طلاب العلم، والأدلة التي ذكرها نافعة لطالب العلم، ونحن بدورنا نوضح بعض المسائل ونكمل بعض النواقص. نسأل الله جل وعلا العون والتوفيق والتسديد، ونبدأ بعون الله وتوفيقه. يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الإمام رحمة الله عليه كتابه بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم وعملا بالحديث المشهور: كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وإن كان مضاعفا عند أهل العلم وأقوى منه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، فقد حسنه جم من أهل العلم. ومعلوم أن جمهور أهل العلم يستدلون بالحديث الضعيف في مثل هذا. وعلى كل حال، الشيخ ابتدأ بالمسملة ولم يذكر الحمد لله، بناء على أن التصانيف من باب الرسائل لا من باب الخطب، والرسائل تبدأ بالبسملة ككتابه عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، بخلاف الخطب التي تبدأ بالحمد لله. والإمام البخاري كذلك ذكر البسملة ولم يذكر الحمد لله، والأمر في سعة. البسملة ذكر، فإذا ابتدأ بها كفى. وقد يكون حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام في نفسه. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله، هذا أسلوب اعتاده الشيخ رحمه الله تعالى في مصنفاته، يدعو للقارئ والمتعلم برحمة الله، ولعله يدعو لنفسه في نفسه. ومن حرصه على طلاب العلم أن الله جل وعلا يرحمهم ويوفقهم ويدعو لهم رحمة الله عليه، وإلا فالأصل أن من دعا لأحد أن يبدأ بنفسه، فلعله بدأ بنفسه سرا ثم دعا لغيره رحمة الله عليه، علما بأنه إذا دعا لأحد بظهر الغيب فإن الملائكة تدعو له، تدعو له. والشيخ رحمه الله كتب هذا سرا في بيته، كتبه ودعا للناس بظهر الغيب فالملائكة تدعو له. على كل حال، هذا أسلوب انتهجه الشيخ في مؤلفاته، وهذا من شفقته رحمه الله على المتعلمين ومحض النصيحة لهم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله. المحقق وضع عناوين بين معقوفات، فقال: تعريف الحج والعمرة، تعريف الحج والعمرة. لكن هل الشيخ عرف الحج والعمرة؟ الشيخ على طريقة المتقدمين الذين لو فتشت كتبهم ما وجدت لهم تعاريف بالطريقة التي التزمها المتأخرون، الذين يعرفون كل شيء في اللغة والاصطلاح، هذا كأنه أحد مباني التأليف عندهم عند المتأخرين. أما المتقدمون فإنهم لا يعرجون على هذه التعاريف التي اعتمدها المتأخرون. نعم، التعريف يصور المراد، والأصل في التعريف أن يكون جامعا مانعا واضحا جليا لا غموض فيه ولا تعقيد، هذا الأصل. وإن كانت طريقة كثير من المتأخرين من أجل الاختصار عقدوا الحقائق بتعاريفها الاصطلاحية، عقدوها. والشيخ رحمة الله عليه اختصار الكتاب، ولأنه يسلك مسلك المتقدمين من أهل العلم الذين لا يعتنون بهذه التعاريف، لأنها أمور معروفة، ما فيه مسلم على وجه الأرض لا عامي ولا طالب علم ولا عالم ما يعرف معنى الحج، ولا يعرف معنى العمرة، ولا يعرف ما الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام، أمور معروفة بالضرورة من دين الإسلام، فهي لا تحتاج إلى تعريف. وإن عرفوا الحج بأنه القصد، يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يعني يقصدون. وأما بالنسبة لتعريفه في الاصطلاح جريا على عادتهم، فقصد بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة لأداء المناسك على الصفة المخصوصة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعمرة عرفوها في اللغة بأنها الزيارة، وفي الاصطلاح زيارة البيت لأداء هذا النسك بالطواف والسعي والحلق أو التقصير. المقصود أن هذه تعاريف واضحة، لكن بعض الناس يعقد التعاريف، يعقد التعاريف و يوعر الطريق على طلاب العلم. وعلى كل حال، الموجود بين أيدينا من كلام الشيخ يبين لنا منهج الشيخ في كتابه. اعلم رحمك الله أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمرين وهما الحج والعمرة، يعني من ضمن ما أمرنا الله به جل وعلا من الأوامر الكثيرة الحج والعمرة، وأمرنا بهما لتحقيق التقوى التي هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. ومن جملة هذه الأوامر التي تتحقق بها التقوى الحج والعمرة، وفي الحج قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لتحقيق التقوى نمتثل هذه الأوامر ونجتنب ما نهانا الله عنه جل وعلا، وهما الحج والعمرة. فأما الحج فهو أحد أركان الإسلام، هو أمر مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة، والأدلة المتضافرة عليه كثيرة جدا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، فالأمر ليس بالسهل، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا من الوعيد الشديد على من ترك الحج وهو قادر مستطيع، لأنه قابل من حج بمن كفر، نسأل الله العافية. وكثير من المسلمين مع الأسف الشديد يتعذر ويتعلل بعلل واهية فيؤخر الحج أو يترك الحج بحجة عدم الاستطاعة، ولو فتشت في حاله وجدته مستطيعا، كما يفعله كثير من الناس من التساهل في صلاة الفريضة من قعود وهو قادر على القيام، قادر على القيام لكنه يجلس غير مستطيع. هذا لا شك أنه رقة في الدين وتساهل شديد غير مرضي. بعض الناس يقول أنه غير قادر على الحج لأنه يرى أن الحج أصعب بكثير من واقعه، وبعض الناس يخاف من بعض الأمور الوهمية، وأنه سمع أن الناس يموتون من الزحام وكذا وكذا، قال أنا لا أستطيع أن أزاحم، وهذا ليس بالصحيح. فضلا عن بعض العلل الواهية التي يتعذر بها بعض الناس، فتجد طالب علم في كلية شرعية يؤخر الحج، لماذا؟ قادر ومستطيع وعندك أي مانع؟ قال والله عندنا البحث تنتهي مدته، لا بد أن يسلم بعد الحج مباشرة. ركن من أركان الإسلام يقال فيه مثل هذا الكلام. بعض العامة يقول لا، السنة هذه نؤجل الحج لأنها ربيع، نطلع ونتنزه والسنة الجاية نحج. هذه علل يقابل بها ركن من أركان الإسلام، لا شك أن هذا خذلان. أن يقابل ركن بهذه المثابة ومن كفر فإن الله غني، ما تدري أنت السنة هذه قادر والأمور متيسرة لكن ما تدري ماذا يحدث لك. فهو أحد أركان الإسلام وهو الركن الخامس عند جمهور أهل العلم، وهو عند الإمام البخاري الرابع مقدم على الصوم، بدليل حديث ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا، وصيام رمضان. وصيام رمضان هذا المتفق عليه في الصحيحين، وفي صحيح مسلم قدم الصيام على الحج، وهو من حديث ابن عمر. واستدرك عليه من استدرك قال صيام رمضان والحج، قال لا، الحج وصيام رمضان. فالرواية المتفق عليها أن الحج مقدم على الصيام، ورواية مسلم تقديم الصيام على الحج، وعليه أكثر أهل العلم وبنوا على ذلك مؤلفاتهم في تقديم الصيام على الحج. وأما البخاري فبناء على ما يذهب إليه من تقديم الحج على الصيام، وما ورد في الترهيب من ترك الحج أكثر مما ورد في الصيام. هذا معول الإمام البخاري بتقديم الحج على الصيام. ومن ترك الحج كفر، كفر أكبر مخرج عن الملة، في رواية عن أحمد وقول عند المالكية والجمهور على أنه لا يكفر ما لم يجحد وجوبه، لأن الأركان بالنسبة للشهادتين لا يدخل في الإسلام أصلا إذا لم يتلفظ بالشهادتين. وأما بالنسبة للصلاة فمسألة خلافية، والمرجح أنه يكفر بتركها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذه حديث صحيحة في مسلم وغيره. وأما بالنسبة لبقية الأركان العملية الثلاثة، الزكاة والصيام والحج، فعدم كفره إذا أقر بوجوبه وقول الجمهور، ومنهم من يكفر بمجرد الترك. وذكرنا أنه رواية عن أحمد وقول عند المالكية. ولا يجوز إلا في وقت مخصوص، في وقت مخصوص، الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. أما بالنسبة لانعقاد نيته ففي الأشهر المعلومات التي أشير إليها في الآية، شوال وذو القعدة وذو الحجة، هو عشر من ذي الحجة. أقول انعقاد الحج يصح من دخول أول شهر شوال، لأن أشهر الحج شوال والقعدة وذي الحجة. وأما بالنسبة لأدائه وأفعاله فإنما تبدأ من أيامه الأخيرة، من الإحرام به في يوم التروية، أو من القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، إذا قدم وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج. هذا بالنسبة لمباشرة أفعاله، ثم بعد ذلك الوقوف، ثم المبيت بمزدلفة، وسيأتي أحكامها، وأنها منها الركن، منها الواجب، منها المستحب. فهو لا يجوز إلا في وقت مخصوص، ولا بد من الوقوف بعرفة، هذا ركن من أركان الحج. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج عرفة ومزدلفة. والمرجح عند جماهير أهل العلم أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، ليس بركن ولا سنة، وإنما واجب من واجبات الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لمن استأذن. السنة لا تحتاج إلى ترخيص، والركن لا يرخص فيه. فالمرجح أن المبيت بمزدلفة واجب، وكذلك المبيت بمنى من واجبات الحج، وغير ذلك من الأفعال التي يأتي بيانها أثناء بيان صفته. وأما العمرة فاختلف أهل العلم أهي فرض أم نفل، وعند الحنابل والشافعية أنها واجبة فرض. حج عن أبيك واعتمر، وأتم الحج والعمرة لله، يعني وإن أمكن الجواب عن هذين الدليلين، أتم الحج والعمرة لله، يعني من دخل فيهما، وإن استدل به من استدل على الوجوب. حج عن أبيك واعتمر، وهذا في جواب سؤال، ويختلف عن الأمر الابتدائي عند أهل العلم. لكن في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن، معروف عند العلماء أن كلمة عليك كذا ولله على الناس من صيغ الوجوب عند أهل العلم. وقال غيرهم من الحنفية والمالكية أنها سنة. قال رحمه الله: وليس لها وقت مخصوص، بل تجوز أي وقت كان، بل تجوز أي وقت كان، ليس لها وقت مخصوص، وإن كانت أوقاتها متفاوتة بالنسبة للفضل وعظم الأجر. فعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعمرة أشهر الحرم أيضا لها شأن، حتى تردد ابن القيم رحمه الله في تفضيل عمرة رمضان عليها. لكن كونها تؤدى في وقت لا تصح في غيره هي مطلقة، وليس لها وقت مخصوص. اللهم إلا بالنسبة لمن حج وتلبس بالحج، فإنه لا يجوز له أن ينوي العمرة أو يدخل في عمرة ولم يفرغ من مناسك ومتطلبات الحج، بل تجوز في أي وقت كان، وهي أن تزور البيت، لأن العمرة في اللغة الزيارة، أن تزور البيت فتحرم من الميقات. الشيخ رحمة الله عليه يعرف بالوصف وقد يعرف بالأجزاء والأركان، كما عرف النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام والإيمان والإحسان، ليس على طريقة المناطق في التعاريف والحدود. وهي أن تزور البيت فتحرم من الميقات ثم تطوف بالبيت، تحرم من الميقات، وهذا من واجبات الحج والعمرة، بحيث لو تجاوزه عليه أن يرجع ويعود فيحرم من الميقات، أو يسفك دما لأنه ترك نسك وهو الإحرام من الميقات، ثم تطوف البيت، وهذا ركن من أركانها، وبين الصفا والمروة وهذا ركن، فالإحرام ونية الدخول في النسك ركن للعمرة، كما أنه ركن للحج، والطواف بالبيت ركن من أركان العمرة، كما أنه ركن من أركان الحج، السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة، كما أنه ركن من أركان الحج. ثم تحلق أو تقصر، وهذا من واجبات العمرة كما أنه من واجبات الحج. والحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير. وقد تمت عمرتك، هذه هي العمرة، هذه هي صفتها. فقال رحمه الله: إذا علمت ذلك فمن سهولة هذا الدين، فمن سهولة هذا الدين وعدم الحرج فيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأداء العمرة وأداء الحج في سفر واحد، لما ألزم بسفر خاص للعمرة وسفر خاص للحج، أمر بأداء العمرة وأداء الحج في سفر واحد، خلافا لما كان يعتقده العرب في جاهليتهم، إذ كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر في الفجور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أهل بالحج مفردا كما في بعض الروايات، أو مع العمرة كما في الروايات الصحيحة لأنه ساق الهدي، ندم على ذلك، أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، يحلوا من الحج ويجعلوها عمرة. والمانع له عليه الصلاة والسلام من ذلك أنه ساق الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ورواية أحللت معكم. فمن أدى العمرة، من جاء قبل الحج وأحرم بالعمرة من الميقات ثم طاف وسعى ثم قصر أو حلق، إذا كان في وقت ينبت فيه الشعر حلق، وإلا اكتفى بالتقصير ليترك شيئا من الشعر للحلق بعد النزول من عرفة في الحج وبعد الرمي على ما سيأتي. هنا يكون انتهت عمرته وحل الحل كله، كما استغرب ذلك الصحابة لما أمرهم أن يحلوا قال الحل كله، استغرب، لأنهم في أذهانهم من المقرر أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج في سفر واحد، وقد كان الجاهلية قبله يخصون الحج سفرا وللعمرة وحدها سفرا، لأنهم مثل ما تقدم لا يرون العمرة في أشهر الحج، وكانوا يعتمرون في رجب ويعتمرون أيضا في غيره، كانوا يعتمرون في رجب، وعمرة رجب لها شأن عندهم، وهي أيضا لها شأن عند بعض الطوائف، سمونها الرجبية، ولكن لم يرد فيها دليل صحيح صريح. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات لم يكن منها شيء في رجب، وإنما كانت عمر وكلها في القعدة. عن ابن عمر كما في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، لكن ردت عليه عائشة قالت: يرحمك الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا وأنت معه، وما اعتمر في رجب. فردت عليه، وعمره عليه الصلاة والسلام كلها محفوظة وكلها في شهر القعدة. ويعتمرون أيضا في غيره، يعتمرون في أيام العام، لكن عندهم عمرة رجب لها مزية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحاج إذا أتى الميقات، أن ترون أننا نجمل في الشرح ونسرع من أجل أن نتم الكتاب إن شاء الله تعالى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحاج إذا أتى الميقات أن يحرم بالعمرة، يحرم بالعمرة، هذا أمر. وأمر أصحابه أن يحلوا، كانوا أحرموا مثل ما أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة. ولا شك أن من لم يسق الهدي فالتمتع بالإحرام بالعمرة أولا ثم الحج هذا هو أفضل الأنساك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وأوجبه، أوجب التمتع ابن عباس وبعض أهل العلم، لأن الأمر صحيح وصريح بأن يجعلوها عمرة، والجمهور حملوا ذلك على أنه على سبيل الاستحباب المؤكد وأنه أفضل لمن لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي فلا يتمكن من الإحلال حتى يبلغ الهدي محله. فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت وسعى وحلق أو قصر ثم حل، على ما تقدم في صفة العمرة. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة اليوم الرابع، ومكث فيها الرابع والخامس والسادس والسابع، وفي اليوم الثامن أهل بالحج وخرج إلى منى. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج، التروية هو اليوم الثامن وسمي بذلك لأنهم كانوا يتروون من الماء، الماء في السابق لا يوجد ولا يتيسر مثل ما هو عليه الآن، الحمد لله في كل بقعة ولله الحمد وفي كل مكان، في منبر أو قرى أو هجر أو هجر أو ما أشبه ذلك كلها ولله كل شيء موجود. وكان الناس إلى وقت قريب يخرجون إلى أماكن المياه من الآبار وغيرها والمزارع يتروون الماء وهم في بلدانهم في بيوتهم. ونحمد الله على التيسير على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، يعني كم نتصور التعب في جلب الماء إلى البيوت لو أنه كل يوم بيومه وكل وقت بوقته، مشقة عظيمة. لكن الآن ما عليك إلا أن تفتح هذا الصنبور، إن بغيت بارد إن بغيت حار، إن أردته متوسط كل شيء موجود ومتيسر والله الحمد، نحمد الله على هذه النعم. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من مكة، يتروون الماء إلى المشاعر إلى منى وعرفات ومزدلفة، يأخذون الماء معه ويتزودونه من مكة، وتوجه إلى عرفات، توجه إلى عرفات مرورا بمنى، حرم يوم التروية ويتجه إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الصلاة الرباعية ويصلي كل صلاة في وقتها، هذا كله بمنى. فإذا صلى الصبح يوم عرفة ذهب دفع إلى عرفة. الشيخ رحمه الله في كلامه اختصار يقول: توجه إلى عرفات، يعني بعد أن يمر بمنى ويجلس فيها اليوم الثامن وليلة التاسع، إذا صلى الصبح يصلي في منى خمس الصلوات ثم يدفع متوجها إلى عرفات. وأبلغ من هذا أنه صلى الله عليه وسلم أمر من أحرم بالحج وليس معه هدي أن يفسخ ويجعله عمرة. حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام المخرج في صحيح مسلم وغيره أنه أمر أن يجعلوها عمرة وأن يحلوا، أمرهم أكد عليهم ذلك، مما استدل به بعضهم على وجوب الفسخ، ولكن عامة أهل العلم على أن هذا الأمر أمر إرشاد وليس بأمر وجوب، وإن كان بعضهم يرجح القران وبعضهم يرجح الإفراد، لكن مع صحة هذا الأمر لا كلام لأحد. وين أبلغ بما تقدم من أنه عليه الصلاة والسلام الذي تقدم في صفة العمرة وأنه يأتي بالعمرة بمفردها وأنه يخالف أهل الجاهلية وكذا، أنه أمر من أحرم، يعني الأبلغ من كونها مجرد مخالفة لأهل الجاهلية امتثال الأمر، أمر من أحرم بالحج وليس معه هدي، ولعل التشديد والتأكيد على الفسخ من أجل مخالفة أهل الجاهلية، وليس معه هدي أن يفسخ ويجعله عمرة، ولما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم استنكر عليه بعض الصحابة هذه الرخصة لكونها خلاف المعهود، خلاف المعهود، ولما يظنون أن السفرين المجردين أتم وأطول لله. استنكر بعض الصحابة أن نخرج إلى منى ومذاكيرنا تقطر، يعني يحل الحل كله، يعاشر زوجته إذا انتهى من العمرة، يحل الحل كله ويعاشر زوجته، ثم إذا أحرم بالحج في اليوم الثامن امتنع من ذلك. فاستنكروا هذا في أيام حج وبين حج وعمرة ويعاشر زوجته، هذا ما هم معهود عندهم، لا يعهد العمرة في هذا الوقت وهي من أفجر الفجور على ما تقدم، فكيف يعاشر الرجل زوجته وهو في أيام حج؟ إذا انتهى من عمرته حل الحل كله، حتى أن له أن يرجع إلى بلده، اعتمر وانتهى ولم يدخل في الحج، له أن يرجع إلى بلده. شيخ الإسلام يمنع من هذا، يقول ليس له أن يعود، عليه أن يحج. لماذا؟ هي عمرة منفصلة وحج منفصل، كونه جاء بنية أنه يعتمر ثم يحج هذا لا يلزمه بالحج، لأنه قبل الدخول في الشيء لا يلزمه، حتى أنه لو وصل إلى المحرم الميقات ولم يدخل في النسك ورجع إلى أهله ما في ما يمنع من ذلك، لأنه ما دخل في الحج والعمرة ليتم يلزمه الإتمام. شيخ الإسلام يمنع لماذا؟ للاشتراك بين الحج والعمرة، لأنه يرى أن المتمتع يكفيه سعي واحد، فإذا سعى للعمرة كفى عن سعي الحج، فالاشتراك بينهما لا يجيز له أن يرجع، خلاص دخل في العمرة معناه أنه دخل في الحج، لأن بينهما قاسم مشترك. وأما بالنسبة لمن يرى أنه يلزمه سعيان كما أنه يلزمه طوافان، فهذا الاشتراك بينهما وحينئذ الجهة منفكة، لكونه خلاف المعهود، ولما يظنون أن السفرين المجردين أتم وأطوع لله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يبادر إلى أمره. طيب، شيخ الإسلام يرى أن في بعض صور الإفراد أفضل من جميع الأنساك إجماعا. نعم، قال هذا شيخ الإسلام، في بعض صور الإفراد، وبعض الناس يفهمها على سبيل العموم، مع أن شيخ الإسلام يؤكد على أهمية التمتع، على فسخ الإحرام بالحج، لكن مع ذلك قال وهذا الإفراد أفضل إجماعا. وهو متنزل على من أراد أن يفرد الحج بسفر واحد والعمرة بسفرة واحدة، وهذا متصور في من يقول أنا لن أحج أكثر من مرة ولن أعتبر أكثر من مرة، أنا يجب علي حج ويجب علي عمرة، أبا أعتمر مرة واحدة وبحج مرة واحدة. شيخ الإسلام يرى أن تحج مفردا أن هذا أفضل، ونقل عليه الاتفاق. ويبقى أن ما دل عليه الدليل من أن التمتع هو أفضل الأنساك وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول ولما يظنون أن السفرين المجردين أتم وأطوع لله، هذا بالنسبة لهذا الكلام مستدرك على من يقول بأنه يريد أن يعتمر يستغل عمره في أعمال الطاعة، فأراد أن يعتمر مرارا وينوي أن يعتمر مرارا ويحج مرارا، اعتمر في رمضان واعتمر في شوال ثم جاء ليحج، رجع إلى بلده ورجع ليحج، وأراد أن يسأل عن أفضل الأنساك، نقول تمتع في إمكان. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتمتع وأمر بفسخ الحج، لكن شخص يسأله في بلده يقول أنا لن أعتمر لمرة واحدة ولن أحج لمرة واحدة، شيخ الإسلام يرى أن الإفراد في هذه الصورة أفضل، ونقل عليه الاتفاق. ولما يظنون أن السفرين المجردين أتم وأطوع لله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يبادر إلى أمره. وفي هذا يقول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالحل وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه المسألة التي جرى على ابن عباس بسببها ما جرى، وابن عباس يرى وجوب الحل وجوب التمتع ونوقش في ذلك. وقال سلمة بن شبيب للإمام أحمد كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة، كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة. فقال وما هي؟ قال تقول بفسخ الحج، قال تقول بفسخ الحج، هل قاله من كيسه أو من عند نفسه؟ نعم لا، قاله اتباعا واقتداءا بالنبي عليه الصلاة والسلام حيث أمر بذلك. فقال أحمد كنت أرى لك عقلا عندي 18 حديثا صحاحا جيادا، يعني كلها تأمر بالفسخ والتمتع، أتركها لقولك؟ فالمعول عليه في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر صحابته أن يحلوا ويجعلها عمرة وأن يتمتعوا بهذه العمرة إلى الحج، تمتعوا والتمتع والترفه بما بين النسكين. والنبي عليه الصلاة والسلام قرن، واحتج بعضهم بأنه قرن على أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. يجاب عن ذلك بأنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، فكونه ندم على ما فعل يدل على أنه مفضول، لكنه فاضل بالنسبة له عليه الصلاة والسلام باعتباره مشرع، وفاضل بالنسبة لمن ساق الهدي، لأنه لا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. فإذا أردت الإحرام فاغتسل وتنظف وتطيب، اغتسل وتنظف وتطيب. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الميقات كما عند الترمذي تجرد لإهلاله واغتسل، وأمر أسماء بنت عميس لما نفست أن تغتسل، فقال أهل العلم باستحباب الاغتسال للإحرام، والتنظف في الجملة مطلوب شرعا، اغتسل وتنظف وتطيب، تنظف أزال ما يحتاج إلى إزالة، لا سيما إذا كان بحاجة إلى ذلك من شعر وظفر ووسخ وما أشبه ذلك ما يحتاج إلى إزالته. لكن إذا كان لا يحتاج إلى ذلك لا يلزم ولا يستحب له. إذا كان لا يحتاج إلى إزالة أظفار ولا يحتاج إلى إزالة شعر إلا إذا خشي أن يطول الوقت، خشي أن يطول الوقت بعد إحرامه فيطول ظفره ويطول شعره ويتأذى به، فإنه حينئذ يزيل ما يحتاج إلى إزالة. يبقى أنه إذا أحرم أو أراد الإحرام وهو في شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي، وأراد أن يضحي فإنه يغتسل ويتطيب لكن لا يزيل شعر ولا ظفر لأنه ممنوع. ها؟ على كل حال لا يجوز له أن يتجاوز 40 ولا يجوز له أن يأخذ من شعره وبشره شيء، لكن أيهما أقوى؟ كونه فرط فزيادة 2-3-5 هو داخل في الإثم داخل يعني. على كل حال لا يجوز له أن يفرط في الزيادة على 40. وتطيب، والنبي عليه الصلاة والسلام تطيب وكان يرى وبيص المسك في مفرقه عليه الصلاة والسلام، وعائشة تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فإذا اغتسل تجرد من المخيط واغتسل ولبس الثياب ثياب الإحرام الإزار والرداء تطيب في شعره وفي بدنه لا في ملابسه، لا يجوز له أن يطيب ملابس الإحرام وتطيب. فإذا تجردت عن المخيط فالبس إزارا ورداء، فإذا تجردت عن المخيط معلوم الملابس العادية هذه التي يلبسها الناس من القمص والسراويل والعمائم والخفاف وما يلحق بها مما هو مخيط، يجب عليه أن يخلع، انزع عنك الجبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزع الجبة ينزع المخيط، هذا إشارة إلى أن كل مخيط يجب نزعه، ثم يلبس إزار ورداء، والإزار ما يلبس على النصف الأسفل من البدن والرداء ما يلبس على النصف الأعلى من البدن، ثم صل ركعتين ثم لب بالعمرة إذا سلمت منهما من الركعتين، ثم صل ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد صلاة ركعتين هي صلاة الظهر من اليوم الثاني، ركعتين فريضة، وجاء الأمر حيث قال له جبريل صلي في هذا الوادي المبارك ثم قل، يعني اعقد النية. أخذ من هذا جمهور أهل العلم على أنه يستحب أن يقع الإحرام بعد صلاة، فإن كانت فريضة فبها ونعمة، وإن لم يكن ثم فريضة فيصلي ركعتين من غير الفريضة، أخذا من كونه أوقع الإحرام عليه الصلاة والسلام بعد صلاة، ومن كونه قيل له صلي في هذا الوادي المبارك فيصلي ركعتين ثم بعد ذلك يلبي بالعمرة إذا سلم من الركعتين. فإذا صلى الركعتين أو صلى أي صلاة، يعني بعد صلاة وضوء صلاة وتر صلاة تحية مسجد أي صلاة تكون، فإنه يلبي بالعمرة ما بعد الصلاة مباشرة في مكانه كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، أو إذا استقلت به راحلته كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في نقل بعض الصحابة، أو لما على البيداء كما نقله بعض الصحابة وكلها صحيحة. فكل نقل ما رأى. من رآه أهل في المسجد قال أهل بعد الركعتين، ومن لم يره رآه بعد أن استقلت به دابته قال أهل بعد أن انبعثت به راحلته، ومن لم يره في هذا ولا هذا قال وسمعه يلبي على البيداء قال أهل من البيداء. وهذا متصور، الناس ما يرون دفعة واحدة، أكثر من 100,000 يرون يلبي بالمسجد، رآه بعضهم فنقله، ورآه بعضهم يلبي بعد أن استقلت به دابته فنقله، ورآه آخرون يلبي لما علا على البيداء فنقلوه، وظن كل واحد منهم أنه ابتدأ التلبية من هذا من المسجد أو من ركوبه الدابة وانبعاثها به أو من كوني على البيت على البيداء. قال رحمه الله ولا يشترط بل ولا يستحب أن يتلفظ بالنية عند الإحرام بل محلها القلب. نعلم أن النية شرط، النية شرط لصحة جميع العبادات، لا بد فيها، إنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فالنية شرط لصحة العبادات، وهنا يذكرونها شرط ولا ركن؟ نية الدخول في النسك ها ركن. وهل ينطبق عليها تعريف الركن أو تعريف الشرط؟ لكن هل نقول إن نية الدخول والتلبية بالنسك مثل تكبيرة الإحرام داخلة في الماهية، أو نقول هي خارجة عن الماهية مثل الشروط مثل الوضوء مثلا؟ يعني ليس من العبث أن يقال أن النية هنا ركن والنية في الصلاة شرط. أولا هل للخلاف فائدة وثمرة ولا هو خلاف لفظي، بمعنى أنها إذا لم توجد النية فلا إحرام ولا نسك سواء كانت ركن أو كانت شرط؟ ها لفظي ها في مسألة الصلاة هل تكبيرة الإحرام ركن أو شرط؟ هذا له ثمرة، الحنفية يقولون شرط والجمهور يقول ركن باعتبار أنها داخلة في الماهية. لكن نية الدخول في النسك هل هي جزء من النسك أو أنها خارج عنه؟ نعم، وما الفرق بينها وبين نية الدخول في الصلاة؟ ها؟ النية في الصلاة سابقة، أنت جئت من بيتك إلى المسجد هذه نية الصلاة، ما في أكثر من هذا، وأنت وصلت إلى المحرم ولبيت لبيتك عمرة، قبل هذا ما دخلت في النسك، فهي بتكبيرة الإحرام أشبه، فهي بتكبيرة الإحرام أشبه، بل محلها القلب. معلوم أن التلفظ بالنية بدعة، فرق بين أن يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجا، وبين أن يقول اللهم إني نويت العمرة كما يقول كثير من العامة اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني. فرق بين هذا اللهم إني نويت كذا، هذه بدعة لأن النية محلها أتعلمون الله بدينكم، ولم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، ولا عرف عن أحد من يعتد بقوله، عرف من متأخري الفقهاء. قال وصفة التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمها ما زاد عليها، أهل بالتوحيد خلافا لما يهل به أهل الجاهلية من المشركين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما مالك، هذا الشرك بعينه. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بهدم هذه التلبية و من أراد الخلاف في معنى التلبية وفي فوائدها الكثيرة التي تزيد على 20 فائدة ذكرها ابن القيم، والأقوال في معناها 8 ذكرها ابن القيم، فعليه بكتاب تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود، أفاض ابن القيم في التلبية. لبيك يعني إجابة لدعوتك بعد إجابة، ومأخوذ من لبى بالمكان أي قام به، ولبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، هذا معنى قولهم أهل بالتوحيد، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولسنا بصدد تحليل لفظي لجميع ألفاظ الكتاب، لأن الكتاب على التقسيم اللي أود أن نمشي عليه وننهيه في 3 أيام يمنع من هذا. بعض الصحابة زاد على تلبية أذان، قال رحمه الله: هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلزم هذه الصيغة، وسمع من أصحابه الزيادة على ذلك فلم ينكر عليهم. سمع من عبد الله بن عمر زيادة ومن غيره، لكنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم، لأن ألفاظها ليس فيها شيء من المحذور، واكتسبت الشرعية بإقراره عليه الصلاة والسلام، لكن يبقى المفاضلة بين ما أقره عليه الصلاة والسلام وبين ما نطق به ولفظ به ولم يتعد. ولا شك أن هذا أكمل. ويستحب رفع الصوت بها والإكثار منها، جاء في الحديث مخرج السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وكانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج سفك دماء الهدي، وفيه ضعف. على كل حال رفع الصوت بها سنة للرجال، وأما بالنسبة للنساء فلا، إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، لأن صوتها مثار فتنة للرجال، وهي مأمورة بدرء الفتن عنها وعن غيرها، لها وبها. ولذا إذا أخطأ الإمام فإنه يسبح الرجال، وأما بالنسبة للنساء صفقنا صفح النساء، فلا ترفع صوتها بحضرة الرجال. ويستحب رفع الصوت بها والإكثار منها. النبي صلى الله عليه وسلم لزم التلبية، وتتأكد إذا علا نشزاً يعني مرتفعاً، أو هبط وادياً، أو صلى مكتوبة، أو صلى مكتوبة، وآخر الليل، أو ارتقت الركاب، أو ركب راحلته، يعني إذا تغير الوضع عنده، إذا وجد ما يقتضي ذلك من تغير وضع ونحوه. والسلف كانوا يفعلون ذلك، إذا التقى بعضهم بعض لبى، وإذا علوا نشزا أو دبر الصلوات المكتوبة بعد أن تنتهي الأذكار المعلقة بها. ثم بعد هذا قال رحمه الله: ولا يجوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر، ولا يجوز له شيء أخذ شيء من شعره إلا من عذر، لقوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. استدلوا بهذه الآية على أن المحرم ممنوع من أخذ شيء من شعره، سواء الكل أو البعض، قل أو كثر. وكذلك لا يجوز له تقليم الأظفار، لأن هذا ترفه، والمحرم ممنوع من ذلك، والأصل في ذلك منع الأخذ من الشعر، فالحكم واحد. فإن انكسر ظفره جاز له إزالته، لأنه يتأذى ببقائه، انكسر من غير قصد وتأذى به يزيله، وكذلك لا يجوز له تغطية رأسه، ولا يجوز له تغطية رأسه، لأن لقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي مات وقصته ناقته واقف بعرفة: لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دل على أنه محرم ومستمر على إحرامه حتى يبعث، ولا يجوز تغطية رأسه لأن المحرم لا يجوز له تغطية رأسه، ونهى المحرم أن يلبس العمائم ولا البرانس، العمائم اللباس المعتاد، والبرانس تلبس أحيانا موجودة في بعض الأقطار، وهي أقرب ما تكون للبس المغاربة. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإن طرح شيء على شجرة واستظل به فلا بأس. الشمس قد تكون مؤذية وقد تكون ضارة في بعض الأوقات، وقد يترتب عليها ضرر عظيم. نعم، كما قال ابن عمر: اضحى لمن أحرمت له، يعني أبرز، لكن قد يحتاج الإنسان إلى الاستظلال من حر الشمس. إن طرح شيء على شجرة فاستظل به فلا بأس، يستظل به بغير ملاصق، بغير ملاصق، وكذلك يستظل بالمحمل، بالسيارة، وبالخيمة، وبسقف البيت وما أشبه ذلك، ويحمل متاعه لا بقصد التغطية، كل هذا لا مانع منه. ولا يجوز له أن يلبس السراويل، السراويل، وجاء النص على ذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس كذا وكذا ولا السراويلات، لا يلبس السراويل، لأنه مخيط أو محيط، وجاء النص به. فوق ذلك كل النص على أنه لا يلبسه المحرم ولا يعقد عليه شيئا، ولا يعقد عليه شيئا إلا إزار، يعني بدل السراويلات يجعل إزار على نصفه الأسفل من البدن، وكذلك الكيس الذي فيه المال، الهميان، الحزام الذي يوضع فيه النقود، يوضع فيه متاع مثل بعض الأشياء الخفيفة، البطاقة وما أشبه ذلك، يضعها في هذا الكيس ويربطه على نصفه. قال أحمد: في رجل محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها. قال أحمد: في رجل محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقد العمامة ويدخل بعضها في بعض. هذا مأثور عن الإمام رحمه الله، وبعضهم يمنع منع بات من العقد، وبعضهم يتسمح في ذلك للحاجة، لأن مثل هذا إدخال بعضها في بعض قد يتعرض للانخلاع، إزار يمكن ينخلع وينسلخ من لابسه لأدنى سبب، فمن باب الاحتياط لحفظ العورات لا مانع من ربط ما يعقد به الإزار. لكن كلام الإمام أحمد يدلنا دلالة ظاهرة على أنهم كانوا يتقون ما يقرب من اللباس العادي، وعلى هذا فما يلبس الآن من التكة أو إيه اسمها النقبة، ما يشبه تنورة النساء، هذا لا شك أنه لباس لا يليق بالإحرام، وهو نوع من السراويل يسمونه النقبة، نوع من السراويل، ونص على ذلك ابن سيدة والأزهري وغيرهما من أئمة اللغة، نوع من السراويل، سراويل ليس له أكمام، كذا يقولون، فهو داخل في المنع من السراويل، وهو من لباس النساء، هو من لباس النساء لا من لباس الرجال. قال ابن عمر: ألبستني أمي نقبتها. وهو الآن استعماله بالنسبة للرجال والنساء، وللنساء فقط، للنساء اللي يسمونها التنورة. على كل حال لسنا بصدد يعني بيان مخالفة لأحد، وإن أفتى به من أفتى ممن يعتد بقوله من أهل العلم وتبرأ الذمة بتقليده، نحن بصدد بيان حق فقط ولا نتعرض لأحد. ها؟ لا لا بد من دخوله، وش اللي يطلع؟ لا لا، إذا وجد ما يخرجها، إذا وجد ما يخرجها. أراد لا يلبس السراويل لأنه نفى جميع السراويل. هذه وش؟ خلاص أنت عارفك، وهي نوع من السراويل ما تعرفك. ها؟ شو؟ هي نفسها كلام على أنها في لغة العرب نوع من السراويل، والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بلغة العرب. بعض الناس يأتي بالإزار ويأتي بكلاليب تمسك من جميع الأطراف كأنه مخيط، كذلك هذا ممنوع. وهنا شمع يمسك محكم حيث يستطيع المحرم أن يلبسه كما يلبس الثوب العادي أو السروال العادي، هذا أيضا له حكم. الإمام أحمد رحمه الله محرم حزم عمامته على وسط، قال لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض، لكن إذا خشي من انكشاف العورة، وبعض الناس يكون بدين لا بد أن يحتاط لنفسه، وبعض الناس يسترخي الإزار لأنه لا يوجد ما يمسكه من نضو الخلقة أو ما أشبه ذلك، كذلك احتاط لنفسه، لكن لا يقع في المحظور. ولا يجوز له التطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي أحرم بالجبة ومتضمخ بالطيب، قال اغسل عنك هذا، وقال في المحرم الذي وقصته دابته لا تحنطوه. ولا تعمد شم الطيب، تعمد شم الطيب لا يتطيب، يعني يباشر الطيب بنفسه ولا يتعمد شمه، لأنه ممنوع من الترفه. ولا لبس ثوب مطيب، ولا لبس ثوب مطيب، لأن كل هذا داخل في المنع من التطيب للمحرم. وله شم الفواكه ونبات الصحراء، يعني طيب الرائحة وليس من نوع الطيب، له شم الفواكه لأنه لا يدخل في مسمى الطيب، وكذلك النباتات الصحراوية لا تدخل في مسمى الطيب، فلا تدخل في حد الممنوع. ولا يجوز له قتل الصيد والإعانة على قتله لا بإشارة ولا بغيرها. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فلا يجوز القتل للمحرم، ولا يجوز في الحرم لمحرم كان أو غير محرم. صيد الحرم حرام سواء كان من محرم أو غير محرم، كما أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد في الحرم ولا خارج الحرم. والإعانة على قتله، قتل الصيد والإعانة على قتله، لأنه داخل في القتل. والنبي عليه الصلاة والسلام هل لما جاء أبو قتادة بالصيد هل أحد منكم أعانه على ذلك وأشار إليه؟ قال لا، قال فكلوا، لا بإشارة ولا غيره، ولا يناوله السهم ولا شيء، لا يجوز ذلك. ولا يأكله المحرم إذا صيد من أجله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اصطاد الصعب ابن جثامة حمار وحش وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام رده عليه، قال لم نرده إليك إلا أن حرم، والسبب في ذلك أنه صاده من أجله لإكرامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل ضيفا عليه، بخلاف ما صنع أبو قتادة حينما اصطاد من غير قصد أن يصيد النبي عليه الصلاة والسلام فقبل منه رجل حمار وحشي. قال رحمه الله: ويجوز له أن يقود بعيره، يجوز له أن يقود بعيره وأن يغسل رأسه وبدنه برفق. لماذا نص الشيخ على أنه يجوز أن يقود بعيره؟ لأن البعير قد يطأ شيء، إما من صيد أو من حشيش أو من أكسر شجر أو شيء وهو يقوده، هل نقول أنه هو المتسبب؟ نعم المباشر البعير، لكن هل هذا المتسبب الذي قاده؟ نعم إن قاده ليطأ نعم متسبب وعليه الفدية. وجد صيد فيه علة لا يستطيع الطيران فأمر البعير عليه ليطأه، نقول نعم. أما مجرد كون البعير وطئه من غير أن يشعر به قائده هذا ما عليه، ولذلك نص الشيخ على هذه من أجل هذا. ها؟ لا لا تقول اركبها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي مسألة قيادة فقط، لا لئلا يكون له دخل في قتل وفيه الشجر وما الشجر ويأكل وهو يمشي ما يضر، ولو كان يقوده بيده. وأن يغسل رأسه وبدنه برفق لئلا يسقط شيء من الشعر، لا مانع من غسل أن يغسل رأسه ويغتسل يغسل بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإهلاله واغتسل لدخول مكة، وبدنه برفق، وإذا احتاج إلى حلق شعره أو تغطية رأسه أو لبس المخيط فله فعله، يعني احتاج لمحظور، احتاج لمحظور. محظورات الإحرام التي منها حلق الشعر وتغطية الرأس أو لبس المخيط وغيرها من المحظورات إذا احتاج إليه، لا يخلو إما أن يفعله من غير حاجة فهذا عليه مع الإثم الفدية، وإن فعله لحاجة فإن عليه الفدية ولا إثم عليه، كما في حديث كعب بن عجرة. وإن فعله ناسيا فمن أهل العلم من يفرق بين ما فيه إتلاف فتلزمه الفدية وما لا إتلاف فيه فلا تلزم، ناسيا أو جاهلا، ما لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإذا احتاج إلى حلق الشعر وتغطية رأسه، وإذا احتاج إلى حلق شعره أو تغطية رأسه أو لبس المخيط فله فعله، فلعه فعله ويجب عليه الفدية، وتسمى فدية أذى، وهي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. جاء ما يدل على الترتيب، لكن الآية صريحة في التقييد، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكعب بن عجرة رأى النبي عليه الصلاة والسلام القمل يتناثر من وجهه، وقال له: أتؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: احلق وانسك نسيك، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين. ويجتنب ما نهاه الله في كتابه من الرفث، من الرفث وهو الجماع ودواعيه، ومواجهة النساء بالكلام فيه. اجتنب ما نهى الله عنه في كتابه حج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث وهو إتيان أهله وما يؤدي إليه وما يدعو إليه، والفسوق وهي المعاصي كلها. فلا رفث ولا فسوق، يجتنب ما نهى الله عنه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ها؟ شو؟ نفس الشيء، الكلام والرسائل والكتابة وكل شيء. نعم. وهي المعاصي كلها، وأعظم من ذلك وقوع ذلك مع غير زوجته صلى الله عليه وسلم. هذا أمر معروف أنه محرم في الحج وغيره، لكنه في الحج أشد. ومعنى هذا أنه يتغلظ الذنب ويتأكد اجتنابه، يتغلظ الذنب ويتأكد اجتنابه. قال: وليست المعصية في الإحرام كالمعصية في غيره. الإنسان إذا دخل في عبادة تأكد اجتنابه للمعاصي كلها. يعني هل الذي يصلي وينظر إلى امرأة مثلا أو أمرد أو ما أشبه ذلك نظر شهوة مثل الذي ينظر خارج الصلاة متلبس بعبادة؟ وقل مثل هذا في إذا تلبس بالحج فيحرم عليه. وقل مثل هذا في الزمان الفاضل والمكان الفاضل. وكذلك الحرم ليست فيه المعصية كغيره، وكذلك الحرم ليست فيه المعصية كغيره. دامت الحسنات تضاعف، الصلاة بمئة ألف صلاة، وكذلك سائر العبادات تضاعف ومضاعفات كثيرة لكن ليست بهذا القدر سوى الصلاة، فكذلك السيئات تعظم، وكذلك السيئات تعظم. وسيأتي الإشارة إلى ذلك. ويجتنب الجدال وممارات صاحبك حتى تغضبه، اللي يسمونه الجدال العقيم الذي لا فائدة من ورائه، أما ما فيه فائدة من توصل إلى حق أو إبطال باطل فهذا مطلوب في الحج وغيره، لأن هذا من بيان الحق والأمر بالمعروف وأيضا الدعوة إلى الله جل وعلا. لكن ينبغي أن يكون بالأسلوب المناسب والقول اللين والكلام الحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن. ويجتنب الجدال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما الجدال؟ قال: هو ممارة صاحبك حتى تغضبه، سواء صاحبك أو غير صاحبك أي شخص كان. ويستحب له قلة الكلام فيما لا ينفع، ويستحب له قلة الكلام فيما لا ينفع. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن أعظم ما يستعان به على حفظ القلب وصحته وسلامته قطع الفضول، فضول الكلام، فضل النظر، فضل السمع، فضل النوم، فضل الأكل، فضل الخلطة، كل هذه موارد تصب في القلب وهي تصب فيه مما ينفعه ومما يضره. فاحرص أن تكون هذه الفضول هذه الأمور مما ينفعك، تستعمل بصرك فيما ينفعك، تستعمل سمعك فيما ينفعك، تجتنب ما يضرك لا في السمع ولا في البصر ولا في الفؤاد وغير كل هذا أنت مسؤول عنه أمام الله جل وعلا. ويستحب له قلة الكلام فيما لا ينفع. واحتج أحمد، احتج بهذا اللفظ، يقول الشيخ: واحتج أحمد بأن شريحا إذا أحرم كأنه حية صماء. هل هذا حجة؟ نعم شريح من في القرون المفضلة ومن من الفضل والخير، سادة من سادات المسلمين وعالم علمائهم، لكن ليس فعله بحجة. الفقهاء يذكرون مثل هذا، لكن مسألة الاحتجاج مسألة يعني كبيرة على مثل هذا الكلام، يعني ما يحتج بمثل شرح كأنه صخرة حية صماء. نعم هو يلزم الصمت، والسلف كلهم على هذا، سلف عموما ليسوا أهل فضول، إنما يتكلمون فيما ينفع، حتى فيما ينفع بقدر الحاجة، كلامهم في العلم مختصر جدا بكلمات معدودة. من أراد أن يعرف طريقة السلف ومنهج السلف في هذا الباب فليرجع إلى فضل علم السلف على الخلف لابن رجب رحمه الله، حتى أنه قال: من فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة. يعني عموم السلف، منهج عموم السلف هو الذي يستدل به. أما شريح كان إذا أحرم كأنه حية صماء، هذا واحد منهم، كلهم بهذه الصفة، لا يتكلمون إلا بقدر الحاجة وفيما ينفع من تعليم علم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإرشاد جاهل وما أشبه ذلك. وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفدية الأذى إذا وجد سببها الذي تقدم، فدية الأذى فيما إذا احتاج لمحظور وفعله للحاجة فإنه تلزمه الفدية، لحديث كعب ابن عجرة: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. هذه يسمونها فدية الأذى، وعرفنا أنها إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وفدية الأذى إذا وجد سببها في غير الإحرام، في غير الإحرام جاز ذبحها وتفريقتها في المكان الذي وجد السبب فيه، يعني في غير الإحرام مثل قتل الصيد ومثل قطع الشجر وما أشبه ذلك، حيث وجد السبب في المكان الذي وجد فيه السبب. فإذا وصل إلى مكة فحين يدخل من أنصاب الحرم العلامات، فمن حين يدخل من أنصاب الحرم فليحذر من المعاصي، ليكن على حذر تام من المعاصي في كل وقت وفي كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان، لكن يحذر أشد إذا دخل من أنصاب الحرم ودخل بحدود الحرم، فليحذر من المعاصي. فقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هل المقصود بمتعلق الجار والمجرور فيه للإرادة أو بالإلحاد؟ فيه يعني في الحرم، هل السياق يدل على أن المراد هنا مجرد الإرادة يرد فيه بإلحاد، أو يرد الإلحاد فيه؟ فرق بينهما فرق كبير. أنت في الحرم تريد أن تلحد في الهند، وأنت في الحرم تدخل في هذا النص ولا ما تدخل؟ أو أنت في الهند تريد الإلحاد، تبي تقول أبحج علشان تحدث في الحرم، أو أنت في الحرم تبيت النية لأن تحدث في المشرق أو في المغرب، أيهما المراد؟ هل كلام هذا اللي نسأل عنه؟ أعجبتني بكلامي جزاك الله خير. ها؟ أقول متعلق الجار والمجرور فيه هو للإرادة أو للإلحاد؟ كلاهما ممنوع، كلاهما ممنوع. من يقول إن المراد الإرادة أنه يؤاخذ على مجرد الإرادة، وهذا من خواص هذه البقعة المكرمة، هذه البقعة المكرمة أنه بمجرد الإرادة، لأنه لا يؤاخذ بمجرد الإرادة حتى يعمل أو يتكلم، لأنه من مراتب القصد، فلا يؤاخذ حتى يعمل أو يتكلم، لكن من خصائص البيت أو الحرم أنه يؤاخذ بمجرد الإرادة، ولو أراد أن يلحد في الهند أو في السند أو في المشرق أو في المغرب، لأن بيت الإرادة فهو مؤاخذ على الإرادة. لكن من يقول أن الإرادة لا مؤاخذة عليها أصلا في كل مكان، فالمؤاخذ فيه إرادة الإلحاد على وجه الخصوص، قال أن المقصود الإلحاد. والإلحاد شأنه خطير ولا أمر سهل؟ الإلحاد هو الميل، الميل، ومنه اللحد في القبر، الميل إلى جهة القبلة. والآية جاءت بعد آيات سواء العاكف فيه والباد الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. الناس يستوون في هذا البيت، العاكف والبادي سواء، المقيم في المسجد والذي يأتي من البادي ليصلي فرض واحد ويرجع، ما في فرق. ثم قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. يعني لو جاء بادي يصلي وقت واحد وجلس، وجاء واحد ساكن المسجد مجاور، ثم قال له كم هذا مكاني، الناس يستوون في هذا المكان، هذا اللي جاء ليصلي فرض واحد أو المقيم في المسجد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يخشى عليه من مثل هذا. ولذلك حجز الأماكن والتضييق على الناس بها أمره خطير، فيخشى أن يدخل في هذه الآية ويحصل في أوقات الضيق، في العشر الأواخر من رمضان، في أفضل الأوقات، في أشرف البقاع، أحيانا في وقت النزول الإلهي بصلاة الليل يحصل مضاربات من أجل الأماكن، وبعض الناس يقصد الخير فيؤذي الناس وهو يقصد الخير، يأتي بشخص لا يعرف كيف يتعامل مع الناس ويعطيه جعل يحجز له هذا المكان، ومن قرب من هذا المكان آذاه بقوله أو بفعله، حتى أنه سمع في آخر لحظة من رمضان، يعني مغيب شمس آخر يوم من رمضان، قال إذا خرج الشهر ميعادك المكان الفلاني بيتضاربون. هذه إرادة، هم يخرجون من الحل، يخرجون من الحرم إلى الحل، توعدوا مكان من الحل، هم أرادوا هذا الشر وهذا الأذى خارج الحرم، فهو يدخل في الآية. فينتبه لهذا، بعض الناس يفطرون الناس في رمضان وفي الصيام في طول العام، ثم يأكل هذا الإفطار إلى شخص لا يعرف كيف يتعامل مع الناس ويؤذيهم ويزعجهم ويقلقهم. علينا أن ننتبه، المحسن لا شك أنه مثاب على إحسانه، والله يجر على قدر نيته، لكن يتوخى أناس يعرفون كيف يتعاملون مع الناس، لا يقع في المحظور وهو لا يشعر. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم، ويحرم عليه أن يقطع شيئا من شجره، وهذا جاء به النص من حديث ابن عباس وغيره في الصحيحين إن الله حرم مكة، قال لا يقطع شجر، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ويحرم عليه أن يقطع شيئا من شجره أو يحش شيئا من حشيشه ولا يقتلى خلاها، والحشيش، منهم من يقول الحشيش الرطب والخلاء اليابس، ومنهم من يعكس ولا يأخذ شيئا من ورق شجره، ولا يأخذ شيئا من ورق شجره. فجاء التشديد في هذا لأن هذا البلد حرمه الله جل وعلا من خلق السماوات والأرض. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.